إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لله حق على عباده، حق الله تبارك وتعالى على العباد أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في حديث معاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال له النبي: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن العبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه عبادات فرضها الله تبارك وتعالى على خلقه ليقوموا بها تعظيما له سبحانه وتعالى، خضوعا لأمره، وتسبيحا وتحميدا له سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرفوا شيئا منها بغيره جل وعلا، فإنه من صرف فرعا من فروع العبادة التي جعلها الله لنفسه سبحانه وتعالى من صرفها لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الغير إلها معبودا مع الله أو كان رياء وسمعة، فمن رأى بعمله لا يقبل الله تبارك وتعالى عمله، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فيجب أن يوقع العبد العبادة خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، هذا فيما ينبغي لله تبارك وتعالى على العباد. وكذلك من عبادة الله تبارك وتعالى أداء حقوق العباد، ما حقه الله تبارك وتعالى للعبد على العبد، للمسلم على المسلم. فأعظم ذلك أداء الأمانات، ثم الوفاء بالعقود. أداء الأمانات لقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأداء الأمانات حق، وهو حق للعباد بعضهم على بعض، والله تبارك وتعالى قد فرض ذلك بين المؤمنين ويحاسب عليه. وكذلك الوفاء بالعقود، وهي ما يتعاقد عليه المسلم مع غيره، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأما أداء الأمانة فهي أن تؤدى كاملة بما ائتمن العبد عليه، سواء كانت مالا أو سرا من الأسرار. فمن ائتمنه أخوه على مال يجب أن يؤديه كما ائتمنه، وأن لا يخونه في صغير ولا كبير منه. وكذلك من أمن على عمل ومن أمن على سر، فيجب أن يحفظ هذا وأن يؤدي العمل بحسب ما ائتمن عليه. فكل ما ائتمنك عليه أخوك المسلم يجب أن تقوم به تماما، ولو كانت الأمانة كذلك لغير مسلم فإنه يجب الوفاء بها، فإن الوفاء بالأمانة هذا من حقوق العباد، وقد حقه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. وخيانة الأمانة من أعظم الكبائر، خصلة من خصال النفاق، وهي من أعظم الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. ثم قال: إذا أؤتمن خان، أؤتمن على مال، أؤتمن على عرض، أؤتمن على سر، أؤتمن على عمل، خانه فهذا من صفات المنافقين، وعقوبتها عقوبة شديدة. فإن من لم يخان الأمانة في هذه الدنيا خانه حظه ونصيبه يوم القيامة. وقد سمعتم كثيرا أن الأمانة يوم القيامة تكون هي والرحم على جنبي الصراط. وقد قال الله للرحم: أما يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعك. وقيام الأمانة على الجانب الآخر من الصراط أذان وإعلام أن من وصل الأمانة ومن أدى الأمانة وصله الله تبارك وتعالى وسلمه الله تبارك وتعالى في العبور إلى الجنة، ومن خانها فقط، من خان الأمانة سقط في النار. فخيانة الأمانة هي أمر عظيم، حتى وإن كان بسيط، حتى وإن كان شيئا يعني صغيرا وحقيرا، فإن خيانة الأمانة وإن كانت شيء صغير أو حقير فإنه يعني لا شك أنه كبير، كما قال تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من يغلل وهو السرقة نوع من الخيانة، يعني يأخذ من الغنيمة هو من المال العام قبل القسمة، فهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العمال الذين يستعملهم، قال: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار، لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته شاة كالعاف. وهذا في خيانة الأمانة، وهذا للعام الذي يجمع الزكاة، فإن اختلف شيئا من ذلك أتى به يوم القيامة. كما اختلف، إن كان اختلف بعير، اختلف بقرة، اختلف شاة، يأتي به. كذلك لو اختلف ذهبا وفضة جاء، كما قال النبي: أو رعاق تخفق أو رقاع تخفق تكون على ظهره. فكل من يغلل سواء كان عاملا أو غيره فإنه يأتي بما غل يوم القيامة. الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كل ما سرقه وأخذه واختلسه من هذا المال الذي ائتمن عليه فإنه يؤتى به يوم القيامة. فهذا أمر عظيم، فأمر عظيم جدا. وجاء لما سمع بعض الصحابة النبي يحذر في هذا من الغلول، جاء رجل فقال: يا رسول الله، هذا الشراك، الشراك سر يربط به الناس، سر من الجلد. وجاء آخر بشراكين، فقال النبي للذي مع شراك واحد، قال: أخذت هذا، أخذ الختمة. فقال له النبي: شراك من نار. وللذي أخذ يعني شراكين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شراكان من نار. يعني أن عذاب هذا يوم الخيامة نفس الأمر، نفس الذي اختلسه وأخذه، وأنه يكون من نار، ويكون من نار في نار جهنم عياذا بالله. هذا أمر عظيم. حتى لما سمع بعض الصحابة هذا، وكان النبي قد ولاه آية، قال: يا رسول الله، اقبل مني يعني عملك، لا أستطيع أن أعمل، يعني لا أستطيع أن أعمل، وأخاف أن يعني أخذ شيئا يسيرا على هذا النحو فأحسب به. فقال النبي: وأنا أقول ذلك، يعني وأنا أقول ذلك، يعني أكرره وأعيده، أن من غل شيئا أتى به يوم القيامة، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ويأتي به على هيئته وعلى صورته ويعذب به عياذا بالله. فخيانة الأمانة أمر عظيم، وهذا الأمر هو من حقوق العباد، يعني هذا ليس حق لله خالصا، وإنما حق لله أنه أمر به، ولكنه من حقوق العباد. فسواء كان العباد هؤلاء يعني صفة مجموعة كمجموع المسلمين، أو أنها لمجموعة منهم يعني لشركها أو لعمل أو لمجموعة من الناس، أو كان لفرد، يعني من خان فردا أو خان جماعة فالأمر نفسه، الأمر نفسه. فالغلول وخيانة الأمانة أمر عظيم. والمؤمن هو من ائتمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، كما قال النبي: المؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، يعني كان أمينا في ذلك. والمسلم من سالمه يعني من سلم الناس. فهذا معنى الإيمان الحقيقي. ثم الوفاء بالشروط والعهود، فهذا كذلك من حقوق العباد، يجب على العبد أن يوفي ما اشترطه في أي شرط، في أي عقد من العقود. وأعلى ذلك وأحرى العهود بالوفاء، قال النبي إن أحرى العهود بالوفاء أو أحق العهود بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فعقد النكاح والذي يستحل به هذا العقد يعني فرج المرأة، فتصبح هذه المرأة حلال له. فالشروط الموجودة في هذا العقد هي أحق الشروط بالوفاء، إن أحق الشروط بالوفاء، يقول النبي استحللتم به الفروج. فمن شرط لزوجته أو لأوليائها شرطا من الشروط المباح فإنه يجب أن يوفي به، وإن لم يوفي به فهذا إخلال بالشرط. ومن أخل بالشرط هذا خلاص، هذا نوع من الخيانة، وهذا يكون قد خالف هذا الشرط. والله تبارك وتعالى يأمر بالوفاء بالعقود، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك الأمر في عقد البيع أو عقد الهبة أو أي عقد من العقود، عقود المشاركة، أي عقد من العقود عقدت عليه أو عقد عمل يجب أن توفيه. فصاحب العمل والعامل بينهم عقد، وإن لم يكن مكتوبا، إذا كان مكتوبا فهذا تثبيت، وإن لم يكن مكتوبا يعني معلوما أو شفويا بينهم يجب الوفاء به. يجب أن يوفي العامل بما اشترطه، وأن يوفي رب العمل بما اشترطه كذلك. وقد جاء في يعني الإخلال ببعض هذه الشروط في عقوبة شديدة، عقوبة شديدة جدا، خاصة لرب العمل الذي يوفيه العامل، لأن العامل هو الجانب الضعيف في العقد. العقد قد يكون جانباه، واحد قوي واحد ضعيف. ففي عقد العمل يكون صاحب العمل في الجانب القوي، في الجانب القوي ممكن أنه إشارة العامل على أنه يعمل، وبعد ذلك يأخذ أجره إذا أتم عمله. يصبح مين اللي في الجانب الضعيف؟ العامل في الجانب الضعيف، واللي في الجانب القوي رب العمل، لأنه ممكن أن ينكل في آخر الأمر ويقول له لا، ما قمت بالعمل كما ينبغي، أو ما وفيته، أو يمتنع من إعطائه الأجر الذي أعطاه. ولذلك الله يخاصم رب العمل يوم القيامة، كما جاء في الحديث ثلاثة أنا خصمهم، أنا الله جل وعلا أنا خصمهم يوم القيامة. قال منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، فتكون الخصومة يوم القيامة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الأجير عمل لك ووفى عمله، ولم توفي أنت بما اشترطت عليه، ولم تعطي أجره، أنا خصمه. والذي خصمه الله معروف، معلوم أن يكون خصمه الله والخصوم يوم القيامة. هذا أمر عظيم جدا. فإذا استأجرت أجيرا فيجب أن تشارطه بشرط واضح، ثم أن توفيه، إذا وفى أن توفيه أجره، وإلا كان الله تبارك وتعالى خصمك يوم القيامة. وهكذا سائر العقود، كل ما عقدت عليه فيجب أن توفيه، وإلا حسبت يوم القيامة. هذا من حقوق العباد. فيه دين مغلوط، في دين مغلوط عند كثير من الناس، يظنون أن المسلم الصالح هو من أدى حقوق الله وإن لم يؤدي حقوق العباد. لا، لا يكون هذا مسلما صالحا. المسلم الصالح من وفى حقوق الله ووفى حقوق العباد، فإن العباد لهم حقوق، هذا منها الذي ذكرناه إنما هو بعضها، يعني أداء الأمانة والوفاء بالشروط، هذا بعض الحقوق. ثمت حقوق كثيرة للمسلمين بعضهم على بعض. إن شاء الله في خطب آتية إن شاء الله نستجمع ونستوفي هذه الحقوق، بمعنى التدين الصحيح. المسلم الصحيح دينا، من هو؟ من هو المسلم الصحيح دينا؟ من الذي يسلم يوم القيامة من العذاب؟ لا تسلم من العذاب يوم القيامة إلا إذا أتيت وليس على ظهرك مظلمة لأحد، وليس على ظهرك مظلمة لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن ألقى الله وليس عندي مظلمة لأحد. هذا النبي، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب أن آتي يوم القيامة ولا يطالبني أحد بمظلمة. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أستغفر الله وأستغفرك. أستغفر الله من لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا جانب سلبي في الشر. المسلم يعني على الحقيقة يقول النبي: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أنا ليس له عدوان، ليس له عدوان. وهذا الذي ليس له عدوان هذا يعني كف شره، ولكن في حقوق للآخرين ما تكلمنا عنه في هذه الخطبة، إنما حقوق يجب أن توفى وتؤدى. هذا جانب إيجاز، يعني في حقوق وفي جانب سلبي، كف شرك، كف شرك عن الآخرين على الأقلها، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وقد سأل عن أبواب الخير: افعل كذا. قال له النبي: افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا. قال: أرأيت إن عجزت عن كل ذلك، ما عندي نشاط وعجزت عن يعني عامل الخير. فقال له: كف شرك عن الناس، فإنه كف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. إذا أنت تصدقت على نفسك بأن كفرت يعني شرك على الناس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ أميرنا ولي عهده وفقهما لطاعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اشرح صدورنا لدينك، اللهم اشرح صدورنا لدينك، اجعلنا من عبادك الصالحين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر.